هذيك شمش الطالة ويلا شفتي ما حنا ويلا شفتي ما حنا أقول لها وليدك دموعه ضاعة واه يا ويلا شفتي ما حنا ويلا شفتي ما حنا أقول لها ولدك بقلة زاوية صدام المساء بأهلي غني واقفي بأهلي غني واقفي عيط الحال صيم الحال واقفي جات ليكم قلنا ليكم واقفي جات ليكم بنت الغوان واقفي لله المصعطة واقفي واش من ولاية ولا واقفي ويغضبوا الله واقفي اللي تهرس هلك راس الشن نايم للنقر اللي بغى ولاده يتصوخر اللي انت ما يبقى تبقر